بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك في فقه الإمام مالك. وكنا قد وقفنا على باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. قال: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرج، وغسل الميت أي الأمور التي إذا وقع واحد منها أوجب على المكلف أن يغتسل. والغسل في اللغة هو إمرار الماء على المحل، وفي الشرع عرفه المالكية بأنه تعميم البدن بالماء مع الدلك والنية، أو بنية، تعميم البدن بالماء مع الدلك بنية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجعلوا من ماهية الغسل الشرعية ومن حقيقة الغسل الشرعية الدلك، لذلك جعلوا الدلك من فرائض الغسل كما سيأتي معنا. ولكن هذا هو تعريف المالكية للغسل، أنه تعميم ودلك بنية. وهذا الغسل توجبه أشياء ستة: أولها انقطاع دم الحيض، وهو أحد علامتي طهارة المرأة من حيضها، وهو الذي يسمى الجفوف، سيأتي معنا في كتاب أو في أبواب الحيض أن الطهر له علامتان: الجفوف، وهو جفوف محل جفوف المحل من الدم بسبب انقطاعه، والعلامة الثانية القصة البيضاء ستأتي معنا. فأول موجب للغسل هو انقطاع دم الحيض، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو أن الحيض إذا انقطع وجب على المرأة الغسل. وقاسوا على الحيض النفاس، وهذا هو الموجب الثاني، سواء بسواء بالإجماع. لذلك قال الناظم: وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس. ثم ذكر الثالث قال: ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. هذا الموجب الثالث خروج المني، المني الذي يكون منه الولد، فخروج المني سواء كان في النوم عن طريق الاحتلام أو اليقظة عن طريق التفكر أو المداعبة أو المباشرة أو حتى الاستمناء المحرم، فهذا يوجب الغسل. بشرط، الشرط هو أن يكون بلذة معتادة، خرج بذلك أن يكون خروج المني لسبب علة في الجسم أو بسبب سلس، فعندئذ لا يوجب الغسل. كما يذكر الفقهاء أن بعض الناس لشدة فيه أو لشدة شهوة فيه إذا اشتد حر الجو أو اشتد الماء الذي يغتسل به يخرج منه المني على وجه العلة والمرض، فهذا لا يوجب الغسل في الحالة هذه، وإنما يوجب الوضوء فقط. وكذلك من احتلم أو جامع فأكسل فاغتسل ثم بعد الغسل خرج منه المني، فذلك الخروج الثاني لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء لأنه خروج غير معتاد. ما عدا ذلك فإذا خرج المني بلذة معتادة سواء في نوم أو في يقظة فإنه يوجب الغسل. أما إذا تحرك الماء من مكانه ولم يخرج فلا يوجب الغسل، لأن الغسل مناطه خروج الماء الدافق، أما مجرد انتقاله من مكانه إلى قنوات التي تهيئه للخروج ولم يخرج فلا يوجب الغسل. لذا قال: ومن مني خارج، قوله خارج انتقل به المني المنتقل عن مكانه من دون خروج. فالخلاصة أن المني الخارج بلذة معتادة هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، سواء هذا الخروج الذي هو بلذة في نوم أو في يقظة. ثم قال: ومن مغيب حشفة في أيما فرج، هذا الرابع وهو مغيب الحشفة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد أوجب الغسل، أو فقد وجب الغسل. في رواية فيها زيادة قال: وإن لم ينزل. فمجرد مغيب حشفة الذكر في الفرج فإنه يوجب الغسل في أول الأمر. كان الغسل لا يجب إلا بالإنزال، ثم نسخ، واستقر الأمر على أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل وإن لم ينزل. والإيلاج الذي يوجب الغسل هو إيلاج الذكر في أي فرج كان، مباح أو محرم، ومن آدمي ومن غير آدمي. لذلك لاحظوا ماذا قال؟ قال: ومن مغيب حشفة في أيما فرج، سواء كان فرج امرأته أو فرج امرأة يزني بها أو فرج رجل يلوط به والعياذ بالله، وسواء كان هذا الفرج قبل امرأته أو دبورها وهو محرم، وسواء كان فرج آدمية أو فرج بهيمة. هذه كلها سواء منها المباح أو المحرم يوجب الغسل. لهذا، وهذا هو مراد الناظم من هذا التعميم، فقال: ومن مغيب حشفة في أيما فرج. ثم ذكر الموجب الخامس، قال: وغسل الميت. من موجبات الغسل غسل الميت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولكن هذا الحكم نسخ وجوبه وبقي على الاستحباب. قال ابن عمر: أمرنا أن نغتسل من غسل الميت، ثم خيرنا، فمن شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل. فبقي الغسل من غسل الميت مستحب، لكن مراد الناظم هنا غسل ليس واجبا على المكلف في نفسه، وإنما هو واجب على المكلف في غيره، وهو تغسيل الميت. وتغسيل الميت هو فرض كفاية، وهذا هو مراد الناظم في قوله: وغسل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أمر نسوة، قال: اغسلنها بماء وستر. ولما مات الرجل في حجة الوداع الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهو من حق المسلم على المسلم، وهو الموجب الخامس من موجبات الغسل. الموجب السادس قال: ومن أسلم، الذي يسلم حديثا وينزع عنه درن الجاهلية ظاهرا وباطنا، ينزع عنه درن الجاهلية باعتقاد التوحيد لله جل وعلا والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يضيف إلى ذلك الطهارة الحسية المادية وهو بالغسل. ولأن غالبا أن الكفار لا يتحرزون عن النجاسات ولا يغتسلون من الاحتلام ونحو ذلك، بل ربما يجامع أحدهم زوجته ولا يغتسل، فيغتسل للإسلام قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه حين أسلم أن يذهب فيغتسل. هذه موجبات الغسل. قال: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة فيهما فرج، وغسل الميت أو من أسلم. ثم قال: فروضه خمس، فتنوي غسلك، وعم كل الجسم بالماء وادلك، وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض. فروض الغسل خمسة. قال: فتنوي غسلك، هذا الفرض الأول، النية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم تعميم كامل الجسم بالماء. قال: وعم كل الجسم بالماء. الفرض الثالث الدلك، وجعلوه من ماهية الغسل. الفرض الرابع تخليل الشعر، تخليل الشعر سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، لأنه وسيلة إلى وصول الماء إلى كل أجزاء البدن، والوسيلة لها حكم المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: ووالي الموالاة، أن توالي أفعال الغسل بحيث تكون مرتبة، وأن تكون متوالية لا فصل كثير بين أفعال الغسل. ثم قال: وسنة، أي سنن الغسل، الاستنشاق والتمضمض، وهذا واضح. وغسلك اليدين للكوعين، كذاك مسح صمخي الأذنين، صمخي الأذنين، هذه كلها سنن، الاستنشاق والتمضمض، وغسلك لليدين للكوعين، وكذلك مسح صمخي الأذنين، هذا ويبينه حديثا عائشة وميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل غسل يديه إلى الكوعين ثلاثا، ثم أماط الأذى من المحل الذي يصيبه من فرجه وذكره، ثم يدلك يديه ثلاثا على الأرض. وفي زماننا يمكن أن يعيد غسل يده بصابون أو نحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات، يخلل بأصابعه أصول شعره، ثم يصب على شقه الأيمن 3 مرات، وعلى شقه الأيسر 3 مرات. هذا حديث عائشة. في حديث ميمونة نفس الشيء، إلا أنه في حديث ميمونة لما توضأ وضوءه للصلاة أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، يعني فعل أفعال الوضوء كلها إلا غسل الرجلين، ثم غسل شقه الأيمن، ثم غسل شقه الأيسر، وفي الأخير أخرج رجليه من القصعة التي كان يغتسل فيها، فغسل رجليه، ثم أتته بمنشفة، فمر تنشف ومر رد المنشفة. وهذه يسميها العلماء الصفة الكاملة أو الصفة المستحبة. والغسل له صفة واجبة، وهي التي ذكرها في فروض الوضوء الخمسة: النية، تعميم الجسد بالماء، الدلك، تخليل الشعر، والموالاة. وأما حديث عائشة وميمونة فهي الصفة الكاملة التي تجمع الفرائض مع السنن. ثم قال: وفضله البدء بغسل الخبث، هذا الذي في حديث عائشة وميمونة، إن كان عن جسم ورأس ثلث. وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فابتدي. يعني فضائل الغسل: أولا البدء بغسل الخبث الذي في الفرج إن كان من جماع أهله أو من المني أو من الحيض أو النفاس، يبدأ بالمحل بالعورة وينظفها جيدا. ثم قال: إن كان عن جسم، يعني هذا الخبث إن كان عن جسم فإنه يبتدئ بإزالته. ثم قال: ومن فضائل الغسل كذلك ورأسا ثلثي كما في حديث عائشة وميمون. ثم قال: وغسل أعضاء الوضوء وحدي، يعني أن يغسل أعضاء الوضوء مرة من غير تثليث. ثم قال الفضيلة الرابعة، قال: وباليمين والأعالي فابتدي، يعني يبدأ بأعلى اليمين ثم أعلى الشمال ثم أسافل اليمين ثم أسافل الشمال. هكذا استحسن المالكية صفة البدء باليمين، وأن الأعالي أولى من الأسافل، فيبدأ باليمين الأعلى ثم الشمال الأعلى ثم اليمين الأسفل ثم الشمال الأسفل. فهذه فضائل الغسل وسننه وواجباته وموجباته. ثم انتقل إلى باب التيمم، والتيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد الصعيد الطيب عند فقد الماء حسا أو معنا على صفة مخصوصة بنية. هذا تعريف التيمم، وهو بدل عن الوضوء كما لا يخفاكم، وله كذلك كسائر العبادات فرائض وسنن وفضائل ومبطلات كالوضوء تماما. وهنا قاعدة عامة لا بد أن تضبطوها كذلك، وهذا هو الفقه حقيقة، وإلا فإن أفراد المسائل تستطيعون أخذها أو أخذ أحكامها من أي كتاب، ولكن الضوابط الجامعة هي المهمة في مثل هذه الدروس. ضابط هذا الباب أن للبدل أحكام المبدل إلا بدليل، للبدل الذي هو تيم أحكام المبدل الذي هو الوضوء إلا بدليل. فالذي يوجب الوضوء يوجب التيمم، والذي ينقض الوضوء ينقض التيمم، وما يستحب في الوضوء يستحب في التيمم إلا إذا دل الدليل على أن للبدل خصوصية دون المبدل منه أو العكس. هذا ضابط هذا الباب. فقال: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازتي تعينت لا جمعة أو سنتي. يعني التيمم قال يجب على المريض، وهذا لا خلاف، لأنه غير واجد للماء معنى، لأن العاجز عن استعمال الشيء كعادمه، والمسافر الذي لا يجد الماء، وإن كنتم على كما في آية النساء: فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا المريض والمسافر يتيمم للفرض والنفل، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. قال: وأما الحاضر أي المقيم قال: وأما الحاضر إن صح في فرض. يعني الحاضر الصحيح غير مريض، المقيم في بلد غير مريض، فإنه لا يتيمم إلا للفرض. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم طهارة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا تستباح الصلاة من غير وضوء، الذي هو الطهارة الأصلية، إلا بقدر ما يؤدي به إسقاط الضرورة التي هي الفرض. هكذا علل المالكية. قال: وأما الحاضر إن صح في فرض. هذا الحالة الأولى التي يتيمم لها الحاضر. ثم قال: وفي جنازة تعينت. الحالة الثانية أن يتيمم للصلاة على الجنازة، بشرط أن تكون هذه الصلاة التي على الجنازة تعينت عليه. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا انتقلت صلاة الجنازة هذه من كونها فرض كفاية إلى كونها فرض عين، لأن هذا الشخص الحاضر الذي لا يجد الماء هو متمم الجماعة، بمعنى أن عندنا شخص مات في مكان لا يوجد فيه إلا رجلين أو رجل وامرأة مقيما، فهذا وهما أقل الجماعة تعينت في حقهم صلاة الجماعة، ولم تبقى في حقهم أو في حقهما صلاة الجنازة فرض على الكفاية، وإنما أصبحت فرض عين. عندئذ فقط يتيمم الحاضر الصحيح للصلاة على الجنازة. هذه الصورة الثانية، هذا معنى قوله: إن صح في فرض وفي جنازتي تعينت، لا جمعة، أي لا يتيمم لصلاة الجمعة لأن له بدلها، أو سنتي. وهذا القول في حقيقة الأمر هو قول ضعيف في المذهب وقول ضعيف خارج المذهب، والصحيح القاعدة التي بدأنا بها هذا الباب، وهو أن للبدل حكم المبدل منه. فكما أنه يتوضأ لصلاة الجنازة وإن كانت كفاية، ويتوضأ للفرض، ويتوضأ للجمعة، ويتوضأ للنفل، فكذلك التيمم، لأنه لا دليل إلا لا دليل على هذه التخصيصات إلا من جهة العقل، أي التعليلات العقلية، لا من جهة الأدلة الشرعية. ثم قال: إن صح في فرض وفي جنازتي تعينت لجمعة أو سنتي، إن عادموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء. متى يتيمم؟ قال: يتيمم إذا عادم الماء الكافي، إذا عادموا كفاية من ماء. يعني إذا عادم الإنسان الماء، أو عادم كفاية الماء، يعني عنده ماء لكن لا يكفيه، فهذا يتيمم. وأولى إن عدم الماء بالكلية. وكفاية الماء تشمل كفايته وكفاية من معه من آدمي أو بهيمة. فلو أن الإنسان عنده ماء ولكن هذا الماء معد للشرب، شربه هو وشرب من معه وشرب الدابة التي يركبها أو الغنم التي يرعاها، فهذا ينتقل إلى التيمم لأنه عدم كفاية الماء. وأولى إذا عدم الماء بالكلية فإنه يتيمم. هذه الحالة الأولى. قال: أو خاف ذو سقم مزيد الداء. هذه الحالة الثانية، إذا خاف المريض أنه إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل ازداد داؤه والعياذ بالله، فعندئذ يتيمم. والازدياد الداء هنا إما ازدياد الداء في نفسه، وإما تأخر البرء، وإما ابتداء داء أصالة. هذه 3 أشياء يستباح لها التيمم. إما أنه هو صحيح، ولكن يعلم من عادته ومن جريان عادة جسمه أنه إذا استعمل الماء في هذا الجو وفي هذا الطقس فإنه سيمرض فيتيمم. الحالة الثانية أنه يعلم أنه مريض، ويعلم أنه إن استعمل الماء تأخر البرء وإن لم يزد الداء يتأخر البرء، فهذا يتيمم. الحالة الثالثة أنه يعلم من عادة جسمه وبدنه أنه إذا استعمل الماء ازداد المرض، فهذا يتيمم كذلك. قال: إن عادموا كفاية من ماء، أو خاف ذو سقم مزيد الداء، أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة، أي يعرف هذا بعادة منه، يعرفها من عادة جسمه، أو طبيب عارف، أو يحكم له أو يحكم بذلك الطبيب العارف المسلم ثقة. قال: أو إن على نفس ومال خاف، أو إذا خاف على نفسه إن طلب الماء القريب أو البعيد أن يتخطفه الناس، يخاف على نفسه من القتل إن كان في أرض مخوفة، أو على ماله إن كان بأرض مخوفة فيها قطاع الطرق أو فيها السراق أو نحو ذلك، فعندئذ يتيمم. قال: أو إن على نفس أو مال خاف، أو ثمن الماء نما إجحاف. كذلك إذا كان هو عادم للماء ووجد من يبيعه ماء إلا أنه أغلى له في الثمن حتى أجحفه، فعندئذ لا يشتري، لأن المسلم أمر أن لا يكون عونا لأهل الشره والطمع، ولا تعاونا على الإثم والعدوان. هذا إذا مثلا الماء تباع اللتر بدينار، يباع اللتر بدينار، وهو عادم الماء وعلم أنه عادم للماء ويريد أن يتوضأ به أو يغتسل به، فصاحب الماء عوض أن يبيعه بدينار باعه ب10، يستغل ظرفه فلا يشتري منه، يتيمم والحمد لله. وهذا معنى قوله: أو إن على نفس ومال خاف، أو ثمن الماء نما إجحاف، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. هذه الحالة الأخيرة، قال: إن خاف باستعمال الماء، أو حالتين الأخيرتين، هذان هما الحالتان الأخيرتان. الحالة قبل الأخيرة أنه إن خاف باستعماله خروج الوقت المختار، يعني هو قام من نومه قبيل طلوع الشمس ب5 دقائق، فخاف إن اغتسل أن يخرج الوقت ويخرج وقت الصلاة، فتعارض هنا شرطان: شرط الطهارة وشرط إدراك الصلاة في وقتها. فعند المالكية الوقت أهم فيتيمم له، هذه الحالة قبل الأخيرة. الحالة الأخرى أنه يخاف إن طلب الماء، طلب هنا بمعنى بحث، ويعلم أنه قريب، ولكن هذا القرب يتطلب منه مدة من الزمان، 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، في الأثناء الطلب خرج وقت الصلاة، فعندئذ يتيمم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونبتدئ المرة القادمة بفروض التيمم الـ5.